السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نستكمل جزء عام من تفسير ابن جزي. نسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا الآن على طاعته أن يجمعنا وإياكم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، ونحن في فجر الجمعة الموافق للثاني عشر من رمضان لعام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق للثاني والعشرين من مارس لعام 2024 ميلادي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يصلح قلوبنا وقلوبكم، وأن يستعملنا وإياكم لكل خير يا رب العالمين. ومعنا بإذن الله سبحانه وتعالى بداية المجلس سورة الليل. تفضل يا شيخ محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى اليسر. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله. سورة الليل، معكم الكتاب. بسم الله. قال: والليل إذا يغشى، أي يغطي، وحذف المفعول هو الشمس لقوله والليل إذا يغشاها، أو النهار لقوله يغشي الليل النهار، أو كل شيء يستره الليل. والنهار إذا تجلى، أي ظهر وتبين، والنهار من طلوع الشمس، والليل من طلوع الفجر، واليوم ماشي صح، واليوم من طلوع الفجر. وما خلق الذكر والأنثى، ما بمعنى من، عفوا، معنى من، والمراد بها الله تعالى، وعدل عن من لقصد الوصف، كأنه قال: والقادر الذي خلق الذكر والأنثى. وقيل هي مصدرية، وروى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: والذكر والأنثى، يعني والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى على طول من غير وما خلق. إن سعيكم لشتى، هذا جواب القسم، ومعناه إن عملكم مختلف، فمنه حسنات ومنه سيئات، وشتى جمع شتيت. يعني كنا أمس في درس مقاصد السور، سور القرآن الكريم، كنا أنهينا بفضل الله مقاصد السور، فكان من مقاصد سورة الليل إن كل الناس له سعي، وكل الناس له همة، كل الناس ليه تفكير، وكل الناس ليه مجهود، وكل الناس بتفكر، وكل الناس لها إرادة، بس في ناس بتخلي كل ده للدين ولله سبحانه وتعالى، في ناس بتخليها للدنيا. إن سعيكم لشتى، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: كل الناس إيه؟ ياخدوا، كل الناس بتاخدوا، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. قال: فأما من طب الناس اللي سعت دي نوعين، هيئة الآن النوعين، الأول أعطى واتقى، والثاني أبخل واستغنى. فأما من أعطى واتقى، أي أعطى ماله في الزكاة والصدقة وشبه ذلك، أو أعطى حقوق الله من طاعته في جميع الأشياء واتقى الله. أيهما الأعم، القول الأول والثاني؟ الثاني، يعني أعطى كل شيء لله سبحانه وتعالى، واتقى اتقى الله. وصدق بالحسنى أي بالخصلة الحسنى وهي الإسلام، ولذلك عبر عنه بعضهم بأنها لا إله إلا الله، أو بالمثوبة الحسنى وهي الجنة. وقيل يعني الأجر والثواب على الإطلاق، وقيل يعني الخلف على المنفق، يعني إنسان لو أنفق الله سبحانه وتعالى يخلف عليه. فسنيسره لليسرى أي نهيئه للطريقة اليسرى، وهي فعل الخيرات وترك السيئات. وضد ذلك نيسره للعسرى. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أي يهيئه الله لما قدر له ويسهل عليه فعل الخير والشر. وأما من بخل واستغنى أي بخل بماله أو بطاعة الله على الإطلاق، يبقى نعرف إن في ناس بخيلة مع الله في الطاعة ولا لا؟ في، نعوذ بالله. فيحتمل الوجهين، لأنه في مقابلة أعطى، كما أن استغنى في مقابلة اتقى، وكذب بالحسنى في مقابلة صدق بالحسنى، ونيسره للعسرى في مقابلة نيسره لليسرى. ومعنى استغنى أي استغنى عن الله فلم يطعه، أو استغنى بالدنيا عن الآخرة. ونزلت آية المدح في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه أنفق ماله في مرضات الله، وكان يشتري من أسلم من العبيد فيعتقهم. وقيل نزلت في أبي الدحداح رضي الله عنه، وهذا ضعيف لأنها مكية، وإنما أسلم أبو الدحداح في المدينة. طبعا في قصة أبو الدحداح اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أيوه، اللي هو كم من عزق رداح لأبي الدحداح في الجنة لما تصدق بالبستان. شوفوها في تفسير ابن كثير، أو يعني اكتبوا قصة أبي الدحداح مشهور. وقيل إن آية الذم نزلت في أبي سفيان بن حرب، وهذا ضعيف لقوله: فسنيسره للعسرى وقد أسلم أبو سفيان رضي الله عنه بعد ذلك. وما يغني عنه ماله إذا تردى، هذا نفي أو استفهام بمعنى الإنكار. واختلف في معنى تردى على 4 أقوال. الأول: تردى أي هلك، فهو مشتق من الردى وهو الموت. أو تردى أي سقط في القبر، أو سقط في جهنم، أو تردى بأكفانه من الرداء. إن علينا للهدى أي بيان الخير والشر، وليس المراد الإرشاد عند الأشعرية خلافا للمعتزلة. والشيخ بارك برضو ليه تعليق برقم 180، قال: فأنذرتكم نارا تلظى مخاطبة من الله أو من النبي صلى الله عليه وسلم على تقدير قل، أي قل فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. استدل المرجئة بهذه الآية على أن النار لا يدخلها إلا الكفار، لقوله: الذي كذب وتولى. عندكم ايه دي؟ يؤتى بعد الذي كذب وتولى، بعد كلمة تولى في كلمة يؤتى، هو ده المفروض. الذي كذب وتولى ماشي. وتأولها الناس بثلاثة أوجه. التأول ايه بالضبط؟ لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. أحدها أن المعنى لا يصلها صلي خلود إلا الأشقى، يبقى غير الأشقى سيدخل النار لكن مش هيخلد فيها. أنتوا طبعا عارفين المرجئة اللي هم عكس مين؟ النرد هتعمل، لا قدرية مين؟ هتعمل نرد. أيوة، عكس الخوارج. المرجئة الدنيا معاهم سهلة خالص، يعني اللي هو بعضهم قال يعني إبليس هيدخل الجنة برضه، تمام، لأنه كان صاحب سيدنا جبريل، ف قبل أن يكفر وهو يعرف ربنا سبحانه وتعالى وكذا. يعني فعلا لا، ده بعضهم يقول كده وده كفر طبعا، يقول كده كافر، اللي هو من الإرجاء أصلا، يعني بيأخروا العمل على الإيمان، يقول أصلا مش شرط العمل. طيب، والآخر أنه أراد نارا مخصوصة، يعني نار المخلدين فيها اللي يخلد فيها بخلاف نار العصاة. الثالث أنه أراد بالأشقى كافرا معينا، وهو أبو جهل أو أمية بن خلف، وقابل به الأتقى وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فخرج الكلام مخرج المدح والذم على الخصوص، لا مخرج الإخبار على العموم. يتزكى من أداء الزكاة أو من الذكاء، أو من الذكاء أي يصير زكيا عند الله أو يتطهر من ذنوبه. وهذا الفعل بدل من الذي يؤتي، أو حال من الضمير. وما لأحد، يبقى الذي يؤتي ماله ويتزكى الإنسان لما يتصدق وينفق، ده خطوة عملية في تزكية النفس بلا شك، وطهارة القلب وصلاح العمل. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، أي لا يفعل الخير جزاء على نعمة أنعم بها عليه أحد فيما تقدم، بل يفعله ابتداء خالصا لوجه الله. وقيل المعنى لا يقصد جزاء من أحد في المستقبل على ما يفعل، والأول أظهر ويؤيده ما روي أن سبب الآية أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما أعتق بلالا قالت قريش كان لبلال عنده يد متقدمة، يعني سيدنا بلال له فضل على سيدنا أبو بكر، فنفى الله قولهم إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى، استثناء منقطع بمعنى لكن، ابتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف يرضى وعد بأن يرضيه الله في الآخرة. سورة الضحى، تفضل سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. والضحى ذكر في الشمس وضحاها، يعني وقت الضحى اللي هو بيبدأ من امتى؟ بعد النوم، طلوع الفجر بعد الشمس، تمام، قيد قيد رمح. والضحى والليل إذا سجى فيه أربعة أقوال: إذا أقبل، وإذا أدبر، وإذا أظلم، وإذا سكن، أي استقر واستوى أو سكن فيه الناس والأصوات، ومنه ليلة ساجية إذا كانت ساكنة الريح، وطرف ساج أي ساكن غير مضطرب النظر، وهذا أقرب في الاشتقاق وهو اختيار ابن عطية. ما ودعك ربك بتشديد الدال من الوداع، وقرئ بتخفيفها، تقرأ إيه؟ ما ودعك بمعنى ما تركك، والوداع مبالغة في الترك. طب هو طبعا قراءة السبعة بالتشديد وقرئ في الشاذ بالتخفيف، يعني قراءة شاذة اللي هي ما ودعك اللي هي بالتخفيف أيضا. وما قلى أي ما أبغضك، وحذف المفعول، وحذف ضمير المفعول من قلى وآوى وهدى وأغنى اختصارا لظهور المعنى ولموافقة رؤوس الآية، يعني كل الآية يكون ماشي بنفس نفس السياق، يعني كلمة اسطمبة انجليزي بس مش حلوة يعني، بس هم بالضبط نفس اللي انتوا عارفينه يعني. وسبب الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قافية، المهم انتوا بس فاهمين، طيب بس لموافقة رؤوس الآية ده. نعم ماشي تمام. وسبب الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبطأ عنه الوحي، فقالت قريش إن محمدا ودعه ربه وقلاه، فنزلت تكذيبا لهم. وقيل رمي عليه السلام بحجر في إصبعه فدميت، فمكث ليلتين أو ثلاثة لا يقوم، فقالت امرأة ما أرى شيطان محمد إلا قد تركه، فنزلت. وللآخرة خير لك من الأولى، أي الدار الآخرة خير لك من الدنيا، قال ابن عطية، ويحتمل أن يريد بالآخرة حاله بعد نزول هذه السورة، ويريد بالأولى حاله قبل نزولها، وهذا بعيد، والأول أظهر وأشهر. ولسوف يعطيك ربك فترضى، روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت إذا لا أرضى أن يبقى واحد من أمتي في النار، الحديث يعني لا يصح. قال بعضهم هذه أرجى آية في القرآن. وقال ابن عباس رضا أن الله وعده بألف قصر في الجنة بما يحتاج إليه من النعم والخدم. وقيل رضاه في الدنيا بفتح مكة وغيره، والصحيح أنه وعد يعم كل ما أعطاه في الآخرة وكل ما أعطاه في الدنيا من النصر والفتوح وكثرة المسلمين وغير ذلك. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، عدد الله نعمه عليه فيما مضى من عمره ليقيس عليه ما يستقبل فتطيب نفسه ويقوى رجاؤه، بمعنى الإنسان لما يفكر ماذا فعل الله معه سبحانه وتعالى

يعني دي برضو في طلب العلم، الإنسان لما يسأل نعمل إيه؟ ننام، صح؟ ميدو معانا حبيبي ولا مع الأسف؟ لما الإنسان يعني إيه وما سأل فلا تنهر؟ في آية في القرآن اسمها، تفضل. طلب العلم مش طلب العلم، الطالب تمام. ايوه يعني واحد يعني هو شحاذ، يعني اللي هو لو بيسال الطعام، ما انسان حتى لو مش هيديله الليل ينهره، يعمل معامله طيبه. ولا واحد يسال سؤال في الدين، نعمل معامله ايه طيب عشان تسمعه الكلام، ماشي كده؟ بس السؤال يكون يعني حلو كده، تمام. واما بنعمه ربك في حدث قيل معناه بث القران وبلغ الرساله، بث بث القران وبلغ الرساله. والصحيح انه عموم في جميع النعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التحدث بالنعم شكر. لكن هل نتكلم بالنعم أمام أي أحد؟ لا. ممكن إنسان يكون يحقد عليك مثلا، ممكن إنسان يحسد، ممكن إنسان هو بيحسد وهو إنسان محترم وعنده دين، ينفع؟ ينفع. يعني أنتوا عارفين الأثر بتاع الصحابي، حسد عفوا عانه وبعينه وهو صحابي، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال: على ما يقتل احدكم اخاه، الحديث مشهور يعني. فالغرض المقصود ان دي بناء على الشخص واللي حواليه يعني. قال: ولذلك كان بعض السلف يقول: لقد اعطاني الله كذا، ولقد صليت البارحه كذا. وهذا انما يجوز اذا ذكره على وجه الشكر او ليقتدى به، فاما على وجه الفخر والرياء فلا يجوز. وانظر كيف ذكر الله في هذه الصورة ثلاث نعم، ثم ذكر في مقابلتها ثلاث وصايا. فقابل قوله: ألم يجدك يتيما، بقوله: فأما اليتيم فلا تقهر. وقابل قوله: ووجدك ضالا، بقوله: وأما السائل فلا تنهر، على قول من قال إنه السائل عن العلم. وقابل بقوله: أما بنعمة ربك فحدث، على القول الآخر. إيه القول الآخر؟ ايوه، ايه القول الاخر؟ ايوه، اللي هو السائل الثاني اللي هو الوقت بتاع الطعام. وقابل قوله: ووجدك عائلا فاغنى، بقوله: واما السائل فلا تنهر، على القول الاظهر. وقابل بقوله: واما بنعمه ربك فحدث، على القول الاخر. اللي هيسرح هيتوه شويه. طيب بسم الله، سوره الشرح. بسم الله، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك؟ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سورة الشرح، قال تعالى: ألم نشرح لك صدرك. هذا توقيف معناه إثبات شرح صدره صلى الله عليه وسلم، وتعديد ما ذكر بعده من النعم. وشرح الصدر صلى الله عليه وسلم هو اتساعه لتحصيل العلم وتنويره بالحكمة والمعرفة. وقيل هو شق جبريل عليه السلام لصدره في صغره أو في وقت الإسراء حين أخرج قلبه وغسله. ووضعنا عنك وزرك في ثلاثة أقوال. الأول، قول الجمهور أن الوزر الذنوب، ووضعها هو غفرانها، فهو كقوله: ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهذا على قول من جوز صغائر الذنوب على الأنبياء، أو على أن ذنوبه كانت قبل النبوة. الثاني، أن الوزر هو أثقال النبوة وتكاليفها، ووضعها على هذا هو إعانته عليها وتمهيد عذره بعدما بلغ الرسالة. الثالث، أن الوزر هو تحيره قبل النبوة، إذ كان يرى أن قومه على ضلال ولم يأتي من أمر الله أمر واضح، فوضعه على هذا هو بالنبوة والهدى للشريعة. الذي أنقض ظهرك عبارة عن ثقل الوزر المذكور وشدته عليه. قال الحارث المحاسبي: إنما وصفت ذنوب الأنبياء بالثقل، وهي صغائر مغفورة لهم لهمهم بها وتحسرهم عليها، فهي ثقيلة عندهم لشدة خوفهم من الله، وهي خفيفة عند الله. وهذا كما جاء في الأثر، وده ورد عن ابن مسعود في البخاري: إن المؤمن يرى ذنوبه كالجبل يقع عليه، والمنافق يرى ذنوبه كالذبابة تطير فوق أنفه. الأثر واضح ده؟ طيب، وبعضهم يعني يقول إن حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني إيه الكلام ده؟ حسنات الأبرار سيئات المقربين، ولا حسنات المقربين سيئات الأبرار؟ قلت والله لا احنا عارفين دي ولا دي، انت لا قرابين يعني عاملين فوق شويه لا حسنات الابرار. حسنات الأبرار حسنات الابرار شيخ يعني لا تسكن عند المقربين، يعني هم ناس فوق نتكلم على سيئات في فيها سيئات. طيب ايوه بالنسبه لهم يعني ايوه حسنات الأبرار سيئات المقربين. ايوه ماشي ماشي كده، يعني الناس اللي هم الجماعه اللي فوق حسناتهم، الجماعه اللي تحت صوت ظليل اللي هم سيئة، يعني بالضبط حسن صح، حسنات الأبرار سيئات المقربين صح كده، حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني الواحد اللي إيمانه عالي لو عمل شيء مكروه حاجة بسيطة ده بالنسبة له كأنه ذنب مقارنة بمين بالتاني، زي مثلا واحد شاطر مثلا في ال، طبعا كلمة شاطر دي كلمة مصرية لأن أصلا في اللغة معناها قطع طريق، بس أنا أتكلم في البلد يعني معنى كلمة شاطر بس عدوها يعني عشان ما سمعتش على، أو يعني ما شاء الله متفوق كده مثلا، وفي في الإنجليزي مثلا في ثالثة ثانوي جاب كام مثلا 59 ونص من 60، في كام من 60 60 كان من 50 يعني يمكن 50 أو 60 يا عم عليه هو 60، المهم 60 وهو جاب 59 ونص، ده بيزعل على النص درجة ولا لا؟ يزعل. الثاني ما شاء الله جاب 35 من 60 ونظر لله انه يروح للسيد البدوي يعني خلاص، فهو ده يعني لو ما بيذبح ارنب ويوزعه على البلد وصرحان 35 من 60، فهو ده المقصود يعني. فكذلك الطاعات والحسنات اللي ايمانه عالي واللي هو الشخص البسيط يعني. قال واشتقاق انقض ظهرك من نقض البنيان وغيره، أو من النقيض هو الصوت، كأنه يسمع لظهره نقيض كنقيض ما يحمل عليه شيء ثقيل. وشوف يعني النبي عليه الصلاة والسلام أنقذ ظهرك سبحان الله. ورفعنا لك ذكرك أي نوهنا باسمك وجعلناه شهيرا في المشارق والمغارب. وقيل معناه اقتران ذكره بذكر الله في الأذان والخطب والتشهد وفي مواضع من القرآن. وقد روي في هذا الحديث أن الله قال إذا ذكرت ذكرت معي، إذا ذكرت ذكرت معي، بعضهم يحسن هنا وبعضهم يقول يعني ده ورد من السلف إنه لا يذكر الله سبحانه وتعالى حتى يذكر النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قيل لما قال لك ذكرك ولك صدرك مع أن المعنى مستقل دون لك، فالجواب أن قوله لك تدل على الاعتناء به والاهتمام بأمره، يعني ألم نشرح صدرك دون ذلك، لا دون لك لا مش صح، لا دي مش صح، لا دي ما الحلال والنسخة لا، يعني لو سمحت هي دي دون لك عشان نتكلم فين ذلك هنا يا حبيبي، هي موجودة ماشي ما ده تمام، يبقى دي مش صح. ألم نشرح صدرك تمشي تمشي في اللغة لا هنشيل كلمة تمشي، ألم نشرح صدرك يا محمد ووضعنا أيوة، فلك هنا دي تدل على الاعتناء به والاهتمام بأمر عز وجل. فإن مع العسر يسرا، هذا وعد باليسر بعد العسر، وإنما ذكروا بلفظ مع التي تقتضي المقارنة ليدل على قرب اليسر مع العسر، يعني ربنا لم يقل فإن بعد العسر يسرا، قال مع، زي ودخل معه السجن فتيان، والنبي قال واعلم أن النصر مع مع الصبر نعم، وأن مع اليسر يسر. قال فإن قيل ما وجه ارتباطي هذا مع ما قبله، فالجواب أنه صلى الله عليه وسلم كان بمكة هو وأصحابه في عسر من إذية الكفار ومن ضيق الحال، فوعده الله باليسر وقدم تعديد النعم تسلية وتأنيسا لتطيب نفسه ويقوى رجاؤه، كأنه يقول إن الذي أنعم عليك بهذه النعم سينصرك ويظهرك ويبدل لك هذا العسر بيسر قريب، ولذا كرر إن مع العسر يسرا مبالغة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين. وقد روي ذلك عن عمر وابن مسعود. طيب هيشرح الآن حتة حلوة اللي فيها ألف ولام دي، وتأويله أن العسر المذكور في هذه السورة واحد، لأن الألف واللام للعهد، كقولك جاءني رجل فأكرمت الرجل. الرجل هنا المقصود هيكون مين؟ اللي هو اللي جاء، صح؟ يقول واليسر اثنان لتنكيره، يبقى فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، يبقى ده يسر وده يسر، يبقى يسرين مع بعض، والعسر واحد بس. يا رب نكون فاهمين، فاهم صدقا. طيب، وقيل إن اليسر الأول في الدنيا والثاني في الآخرة. طب يا جماعة أنا مش فاهم دي يعني النبي يعني أدي في الحديث لن يغلب عسر يسرين، فين اليسرين اللي هم الاثنين يسر في الصورة؟ العسر واحد بس. تمام. فإذا فرغت فانصب، هو من النصب بمعنى التعب. وطبعا يعني دي فايدة إن الإنسان يعدد نعم الله سبحانه وتعالى عليه دايما، يعني يفضل مثلا يقول الحمد لله ألف ألفين ثلاثة، ويفضل يفكر ربنا عز وجل ماذا فعل به ونجاه واستجاب دعاء وأكرم على صحبة الصالحين وعلم القرآن وجعله يصلي ومن أهل السنة والجماعة ومن أمة النبي وجعله مسلم. النعم دي بتخلي الإنسان يطمع في ربنا يعني يطمع في رحمة ربنا أكثر، ويحسن ظن بالله سبحانه وتعالى. لكن الشيطان مش عايز الإنسان يفكر في نعم الله. قال الشيطان ولا تجد أكثرهم شاكرين، نعوذ بالله. فإذا فرغت فانصب، هو من النصب بمعنى التعب، والمعنى إذا فرغت من أمر فاشتات في آخر. ثم اختلف في تعيين الأمرين، فقيل إذا فرغت من الفرائض فانصب في النوافل، ما شاء الله، وقيل إذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء، وقيل إذا فرغت من شغل دنياك فانصب في عبادة ربك. وإلى ربك فارغب قدم الجر والمجرور ليدل على الحصر، أي لا ترغب إلا إلى ربك وحده سبحانه وتعالى. طيب، سورة التين، فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بلى، بسم الله. التين، قال والتين والزيتون، فيها قولان، الأول أنه التين الذي يؤكل والزيتون الذي يعصر، أقسم الله بهما لفضيلتهما على سائر الثمار. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل مع الصحابة تينا فقال لو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة قلت هذا، لأن فاكهة الجنة بلا عجم، إيه العجم؟ النوى، أيوة بزر. فكلوه، نعم، فكلوه فإنه يقطع البواسير وينفع من النقرس، بكسر النون عندنا نسميه النقرس. طيب، والحديث لا يصح. لا، معمول به ازاي يعني؟ هو اصلا يعني فين هنا الفضائل؟ طيب يعني فلونا بس يعني اولا الحديث الضعيف هل يعمل به ولا لا، في تفصيل بس هنا. طب فين يعني يعمل به؟ مثلا احنا ناكل، احنا بناكل من غير حديث يعني، انا بحب كثير من غير حديث يعني، تمام. طيب، لكن طبعا طبيا ليه فوائد، طبيا بلا شك التين ليه فوائد. التين لا الظاهر والله اعلم، التين المعروف، ايوه التين، عارف التين هم كانوا عايشين في الصحراء وكده بيتين شوكي كتير. لا، ما اعرفش ان ده التين الشوكي، ما قراتش في التفسير في حياتي. لو حد وقف على دي هتهدم بعض كتبك الجميله. طب يا عم يمكن كان ايامهم في، ما اعرفش، طب حد يا جماعه لا انا مش عارف برضه. لا بس استفاد على ده، سؤال حلو، السؤال جميل. احنا من العظمه خلاص نلغي الدرس ونروح ناكل تين نفطر. انا اعرف لا في ده ولا ده يا عم، الدنيا ناشفه خالص. طيب صاحب الجيولوجيا، وقال صلى الله عليه وسلم نعم، بس هو التين عموما سواء التين ده او التين ده اللي فوق الطبيه، تمام، بس ان شاء الله لما ناكله الاول يعني. صح فعلا، صدقت. انا كان القسم هو السابع. تمام. وقال صلى الله عليه وسلم نعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة هي سواكي وسواك الأنبياء من قبلي. والحديث موضوع السواك الزيتون، يعني ناخد من شجرة الزيتون عود يعني غصنة. القول الثاني أنهما موضعان، يبقى القول الأول إيه يا جماعة؟ الأول هو التين نفسه والزيتون نفسه، الثاني المكان. ثم اختلف فيهما فقيل هما جبلان بالشام. ايش اقول بعدين؟ التين مش ما كانش في مكة، فين في مكة؟ هو فعلا بيمر بالشام أكثره، فده أيوه. فهو وبعدين كلمة العهد هنا، التين هذا العهد، التين المعروف. هل ممكن يبقى منه شوكي؟ ممكن، بس هو ده الأصل يعني، والله أعلم. تمام. فقيل هما جبلان بالشام أحدهما بدمشق ينبت فيه التين، وده صح، ده مشهور بكده، والآخر بإلياء ينبت فيه الزيتون. فكأنه قال ومنابت التين والزيتون، وقيل التين مسجد دمشق، والزيتون مسجد بيت المقدس، نسأل الله أن يحرر بيت المقدس يا رب. وقيل التين مسجد نوح، والزيتون مسجد إبراهيم. والأظهر أنهما الموضعان من الشام، وهما اللذان كان فيهما مولد عيسى عليه السلام أو مسكنه، وذلك أن الله ذكر بعد هذا الطور الذي كلم عليه موسى عليه السلام، والبلد الذي بعث منه محمدا صلى الله عليه وسلم. فتكون الآية نظير ما في التوراة، أن الله تعالى جاء من طور سيناء وطلع من ساعر وهو موضع موسى، وظهر من جبال فاران وهي مكة. وأقسم الله بهذه المواضع التي ذكر في التوراة لشرفها بالأنبياء المذكورين. يبقى كده كم نبي؟ ثلاثة. مين؟ أيوة ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الأمة لسه فيها خير. قال وطول سنين هو الجبل الذي كلم عليه موسى عليه السلام وهو بالشام، وأضاف الله إلى سنين، ومعنى سنين مبارك، فهو من إضافة الموصوف إلى الصفة. وقيل معناه ذو شجر واحدها سينية، قاله الأخفش. وقال الزمخشري ويجوز أن يعرب إعراب الجمع المذكور بالواو والياء، وأن يلزم الياء وتحرك النون بحركات الإعراب. وهذا البلد الأمين. تمام يا حبيبي، هو مكة باتفاق. عاملين عليك يقول لك مذهب للنصارى والمسلمين ومش اليهود. جاء في سيناء؟ مكة كده. ما أعرفش ذي. طبعا ليس الله. ما حول ولا قوة إلا بالله. والله. عامل جبل عندي مذهب للنصارى، كنيسة، ومسجد ومش عارف. يا أخي زمن غريب والله، نسأل الله العافية. هو مكة باتفاق. والأمين من الأمانة، وهذا البلد أمين، أو من الأمن لقوله اجعل هذا بلدا آمنا. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فيه قولان، أحدهما أن حسن التقويم هو حسن الصورة وكمال العقل والشباب والقوة، وأسفل سافلين الضعف والهرم والخرف، فوق قوله تعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق، ومر معنا في سورة ياسين. وقوله ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، وفقراء ضعفا وشيبة. وقولوا إلا الذين أمنوا بعد ذلك غير متصل بما قبله، والاستثناء على هذا القول منقطع بمعنى لكن، لأنه خارج عن معنى القول الأول. ثاني تهتوا أنتوا صح؟ تهتوا. أيوة بصوا، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ولا واضحة، ثم رددناه أسفل سافلين، يعني هو هيكبر في السن ويخرف ويهرم والكلام ده. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات بمعنى لكن، يعني لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات دول مش هيخرفوا ويهرموا. أيوة ده كان القول الأول، وده يشهد دين ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يخرف ولا يهرم صاحب القرآن. ده في الغالب، لكن في ناس بتعمل كده مؤمنين عادي برضه. تمام. من القرآن يعني بيحافظ على عقل الإنسان. والآخر أن حسن التقويم من فطر على الإيمان، وأسفل سافلين الكفر أو تشويه الصورة في النار، والاستثناء على هذا متصل، لأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لم يردوا أسفل سافلين. غير ممنون قد ذكر. فما يكذبك بعده بالدين، فيه قولان، أحدهما أنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والدين شريعته، والمعنى أي شيء يكذبك بالدين بعد هذه الدلائل التي تشهد بصحة نبوتك، والآخر أنه خطاب للإنسان الكافر والدين على هذا الشريعة أو الجزاء الأخراوي، ومعنى يكذبك على هذا يجعلك كاذبا لأن من أنكر الحق فهو كاذب. والمعنى أي شيء يجعلك كاذبا بسبب كفرك بالدين بعد أن علمت أن الله خلقك في أحسن تقويم ثم ردك أسفل سافلين، ولا شك أنه يقدر على بعثك كما قدر على هذا، فلأي شيء تكذب بالبعث والجزاء؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ تقرير وعدل الكفار بأن يحكم عليهم بما يستحقون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأها قال بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. ماشي، لا لا ماشي، هو الأفضل السنة يعني عشان نطلع من خلافه يعني، فلو السنة تمام، وبرضو لو الفرض قال به بعض العلماء تمام. فنختم إن شاء الله بسورة العلق. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. تاني كده اسمه. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. إن ولا إن. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع نادية. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. طب هل نسجد عشان قرأ واسجد واقترب؟ أه؟ لا، السؤال هل أن نسجد؟ لو سجد الشيخ عمرو نسجد، لو في الشيخ عمرو لم يسجد فلا نسجد. اللي فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع سيدنا زيد بن ثابت، عشان ده برضو السؤال المشهور، لو حد يسمع تليفونه في سجدة هل يسجد؟ نعم يسجد. لو التليفون سجد نسجد بسبب صايمين الظاهر كده، حتى مش يعني الابتسامة في وجهه صدقة، الأسنان مش عورة، ابتسم مش شايف. ما شاء الله. طيب سورة العلق. قال نزل صدرها بغار حراء، وهو أول ما نزل من القرآن حسب ما ورد عن عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي ذكرناه في أول الكتاب. اقرأ باسم ربك فيه وجهان، أحدهما أن معناه اقرأ القرآن مفتتحا باسم ربك أو متبركا باسم ربك، وموضع باسم ربك نصب على الحال. وإذا كان تقديره مفتتحا فيحتمل أن يريد ابتداء القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم أو يريد ابتداء ببسم الله مطلقا. طيب، والوجه الثاني أن معناه اقرأ هذا اللفظ هو باسم ربك الذي خلق، فيكون باسم ربك مفعولا هو المقروء. وعلى كل الإنسان يعني يستعين بالله سبحانه وتعالى أثناء القراءة بالله، يعني لا يعتمد على ذهني ولا قدرتي ولا قواه، بل إنسان فقير. يعني إنما صلى الله عليه وسلم قال الله من يعوذ بك من علم لا ينفع، بل علم ممكن لا ينفع نعوذ بالله. فدائما نسأل الله سبحانه وتعالى أن الله يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع، وأن ينفعنا بهذه المجالس وتكون حجة لنا لا علينا، وهكذا. الذي خلق حذف المفعول لقصد العموم، كأنه قال الذي خلق كل شيء ثم خصص خلقة الإنسان لما فيه من العجائب والعبر. ويحتمل أن أراد الذي خلق الإنسان كما قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، ثم فسره بقوله خلق الإنسان من علق، والعلق جمع علقة وهي القطعة من الدم. عندكم النطفة؟ لا، هي القطعة، لأن النطفة تختلف على العلقة، أيهما أكبر في السن؟ العلقة. العلقة تعلق في جدار الرحم، لكن النطفة أقل. والمراد بالإنسان هنا جنس بني آدم، ولذلك جمع العلق لما أراد الجماعة خلق الإنسان من علق، بخلاف قوله فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة لأنه أراد كل واحد على حدته، ولم يدخل آدم، ولم يدخل آدم عليه السلام في الإنسان هنا، لأنه لم يخلق من علقة وإنما خلق من طين. يبقى لما نقول الإنسان مخلوق من طين، إيه المقصود؟ أصل الأصل. أصله. أيوه بالظبط. اقرأ وربك الأكرم، كرر الأمر بالقراءة تأكيدا والواو للحال، والمقصود تأنيث النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول افعل ما أمرت به فإن ربك كريم، وصيغة افعل وصيغة أفعل للمبالغة. اقرأ وربك الأكرم، حتى بعضهم يقول إن من أول أسماء نزولا في القرآن اسم الله الأكرم، بعضهم يقول كده تمام، لأن دي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم، في أسماء تانية تمام، يعني صفة للرب يعني كان الرب سبحانه وتعالى. طيب، قال الذي علم بالقلم، هذا تفسير للكرم، فدل على أن نعمة التعليم أكبر نعمة. فقال وخص من التعليمات الكتابة بالقلم لما فيها من تخليد العلوم ومصالح الدين والدنيا. وقرأ ابن الزبير علم الخط بالقلم. طيب، يبقى إذن كده من إكرام الله سبحانه وتعالى للعبد إيه؟ إن الله سبحانه وتعالى يعلمه ويجعله يسلك طريق العلم ويتعلم الدين، ماشي كده؟ اقرأ وربك الأكرم. علم الإنسان ما لم يعلم، يحتمل أن يريد بهذا تعليم الكتابة لأن الإنسان لم يكن يعلمها في أول أمره، أو يريد التعليم لكل شيء على الإطلاق. وقيل أن الإنسان هنا محمد صلى الله عليه وسلم، والأظهر أنه جنس الإنسان على العموم. آدم وعلم آدم الأسماء، ماشي، ما كده على العموم. ودي فائدة أن الواحد لما بيدخل الدرس وهو حاطط أنه داخل عشان يتعلم، بيتعلم، هو داخل ان هو مستغني او ان انا مثلا بعمل شيء روتيني او كذا، سبحان الله مش بينتفع بالعلم. فالله الله يعني يعلم الانسان على قدر نيه الانسان، علم الانسان ما لم يعلم. كلا ان الانسان لا يطغى، نزل هذا وما بعد والاخر سوره في ابي جهل بعد نزول صدرها بمده، وذلك انه كان يطغى بكثره ماله ويبالغ في عداوه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلا هنا يحتمل ان تكون زجرا لأبي جهل، أو بمعنى حقا أو استفتاحا، يعني زجرا لأبي جهل أو حقا إن الإنسان لا يطغى. أن رآه استغنى في موضع المفعول من أجله، أي يطغى من أجل غناه. والرؤية هنا بمعنى العلم بدليل إعمال الفعل في الضمير، ولا يكون ذلك إلا في أفعال القلوب. والمعنى رأى نفسه استغنى، واستغنى هو المفعول الثاني. حد يدينا آية كده إن رأى بمعنى علمه القرآن، كلمة رأى بمعنى علم. رأى من آيات ربه الكبرى، يعني علم هو اللي فعل النبي رأى بعينه، لا النبي رأى. طيب، يبقى مش ما ينفعش دي. ها، رأيت يعني أعلم، رأيت هات الآية، رأيت الذي غيرها، وقرأت أكبر ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. هل النبي رآهم بعينه؟ لا، ألم تعلم. طيب، وكثير كيف القرآن يعني. طيب، إن إلى ربك الرجعى، هذا تهديد لأبي جهل وأمثاله. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. اتفق المفسرون أن العبد الذي صلى هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الذي نهاه أبو جهل لعنه الله. لقى مع خطورة الصد عن سبيل الله، يعني نسأل الله العفو والعافية. وسبب الآية أن أبا جهل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في المسجد الحرام، فهم بأن يصل إليه ويمنعه من الصلاة. وروي أنه قال لئن رأيته يصلي لأطأن عنقه. فجاءه ويصلي ثم انصرف عنه مرعوبا، فقيل له ما هذا؟ فقال لقد اعترض بيني وبينه، أو اعترض بيني وبينه خندق من نار وهول وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت في هذا الموضع وفي الذي قبله وفي الذي بعده بمعنى أخبرني، فكأنه سؤال يفتقر إلى جواب، وفيها معنى التعجب والتوقيف. والخطاب فيها يحتمل أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم أو يكون أو لكل مخاطب من غير تعيين، وهي تتعدى إلى مفعولين، وجاءت بعد إن الشرطية في موضعين، وهما قوله إن كان على الهدى وقوله إن كذب وتولى، فيحتاج إلى الكلام في مفعولي أرأيت وفي المواضع الثلاثة وفي جواب الشرطين، وفي الضمائر المتصلة بهذه الأفعال، وهي إن كان على الهدى وأمر بالتقوى وكذب وتولى، على من تعود هذه الضمائر؟ فقال الزمخشري إن قوله الذي ينهى هو المفعول الأول لقوله أرأيت الأولى، وإن الجملة الشرطية بعد ذلك في موضع المفعول الثاني، وكررت أرأيت بعد ذلك للتأكيد، فهي زائدة لا تحتاج إلى مفعول. وإن قوله ألم يعلم بأن الله يرى هو جواب قوله إن كذب وتولى، وإن جواب قوله إن كان على الهدى محذوف يدل عليه جواب قوله إن كذب وتولى، فهو في المعنى جواب للشرطين معا. وإن الضمير في قوله إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى للذي نهى عن الصلاة وهو أبو جهل، وكذلك الضمير في قوله إن كذب وتولى. وتقدير الكلام على هذا، أخبرني عن الذي ينهى عبدا إذا صلى إن كان هذا الناهي على الهدى أو إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى جميع أحواله من هداه وضلاله وضلاله وتكذيبه ونهي عن الصلاة وغير ذلك؟ فمقصود الآية تهديد له وزجر وإعلام بأن الله يرى. وخالف ابن عطية في الضمائر، خالف مين؟ الزمخشري ما شاء الله عليه، فقال إن الضمير في قوله إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى للعبد الذي صلى، وإن الضمير في قوله إن كذب وتولى للذي نهى عن الصلاة. وخالف أيضا في جعله أرأيت ثانية مكررة للتأكيد، وقال إنها في المواضع الثلاثة توقيف، وإن جوابها في المواضع الثلاثة قوله ألم يعلم بأن الله يرى، فإنه يصلح مع كل واحد منها، ولكنه جاء به في آخر الكلام اختصارا. وخالفهما الغزنوي أيضا في الجواب، فقال إن جواب قوله إن كان على الهدى محذوف، فقال إن تقديره إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أليس هو على الحق واتباعه واجب، والضمير على هذا يعود على العبد الذي صلى وفاق لابن عطية. كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية، أوعد أبا جهل إن لم ينتهي على كفري وطغياني أن يأخذ بناصيتي فيلقى في النار، والناصية مقدم الرأس، فوك قولي فيؤخذ بالنواصي والأقدام. والسفع هو الجذب والقبض على الشيء، وقيل هو الإحراق من قولك سفعته النار، وأكد لنسفعن باللام والنون الخفيفة، وكتبت في المصحف بالألف مراعاة للوقف عليها. ويظهر لي أن هذا الوعيد نفذ علي يوم بدر حين قتل وأخذ بناصيته فجر إلى القليب، هو مين؟ أبو جهل. الاثنين اللي قتلوه معاذ ومعوذ بن عفراء، لا أبو جهل قتل فين؟ فتح مكة، قتل في بدر. معاذ ومعوذ ناصية كاذبة خاطئة أبدل ناصية من الناصية، وصفها بالكذب والخطيئة تجوزا، والكاذب الخاطئ في الحقيقة صاحبها، والخاطئ الذي يفعل الذنب متعمدا، والمخطئ الذي يفعله بغير قصد. من يدينا آية في القرآن ذكرناها قبل كده، الفرق بين الخاطئ والمخطئ والمتفكات بالخاطئة اللي هو يفعل الذنب متعمدا. وقال تعالى في سورة القصص إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فليدعو نادية، النادي والندي المجلس الذي يجتمع فيه الناس، ومنه طبعا قول الله سبحانه وتعالى حكينا عن سيدنا لوط في نادي المنكر. وكان أبو جهل قد قال أيتوعدني محمد، فوالله ما بالوادي أعظم نديا مني، فنزلت الآية تهديدا وتعجيزا له، والمعنى فليدعو أهل نادي لنصرته إن قدروا على ذلك. ثم وعده بأن يدعو له زبانية جهنم وهم الملائكة الموكولون بالعذاب، والزبانية في اللغة الشرط، واحدهم زبنية وقيل زبني، وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو دعا ناديه لأخذته الزبانية عيانا، واسجد واقترب أي تقرب إلى الله بالسجود، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، فاجتهدوا في الدعاء. وهذا موضع موضع سجدة عند الشافعي وطبعا عند الإمام مالك، وليست عند مالك استغفر الله، عند الإمام الشافعي وعند الإمام أحمد مذهبنا، وليست عند مالك من عزائم السجود، عند الإمام أحمد سورة صاد تمام. ويعني بعضهم قال من اللطائف في سورة العلق إن ربنا بدأ بإقرأ وختم به ووزد واقترب، إن المفروض القراءة الصحيحة والعلم الصحيح خليك تسجد صح وتصلي صح وتعبد ربنا صح، وإلا كده يكون فيه مشكلة في العلم لو لم يؤدي إلى عبادة. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم، إن شاء الله غدا نستكمل سورة القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ومن لدي سؤال الآن فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.